طيب ننتقل إلى خلاصة لمعركة أحد وقد طال المقام بها. ألخص الآن معركة أحد، هذه هي المعركة التي قال فيها ابن كثير كما في مطلع ذكر المعركة من كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: هي وقعة، معركة أحد، غزوة أحد، وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم، معركة وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. كأني بالحافظ ابن كثير يردد قول الباري جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. أسبابها الثأر، أرادوا أن يثأروا لقتلاهم ببدر وهم 70، أرادوا أن يثأروا فالقافلة، وهذا عبرت عنه في المصطلحات العسكرية المعاصرة بالإمداد اللوجستي، جهزوا قافلة أبي سفيان التي ساحل بها ونجت، جعلوها هي دعم وزاد لكي يغزو المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخذوا الثأر لقتلاهم 70 من بدر، خرجوا بجيش قوامه 3000، 100 فارس، 700 دارع، نزلوا بالقرب من عينين، وعينين جبل مقابل لجبل أحد، وهو من المعالم التي لا تخفى. الشيخ عبد القدوس الأنصاري في آثار المدينة المنورة قاسه وذرعه، قال: يبعد عن قبر حمزة عم رسول الله رضي الله عنه قرابة 63 مترا، عن قبر حمزة، قال: قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه 63 مترا، لأن عوامل التعرية تنحت في جبل عينين، وسمي بجبل عينين وهو جبل الرماة بهذه التسمية، لأن ثمة عينين جاريتين كانتا تجريان بالقرب منه في تلك الفترة وذلك الزمان. رسول الله قبل أن يخرج أمرهم شورى بينهم، ما في دكتاتورية، ما في دكتاتورية ولا صلافة في الرأي، أمرهم شورى بينهم. قول شورى، قول شورى، لا تقول ديمقراطية، ديمقراطية، لأن بعض الناس يردد كما يردد الببغاوات، يقول: يا أخي ما تشاور زوجتك وأولادك وعيالك والموظفين بين يديك، الأمر ديمقراطية. ما في ديمقراطية، عندنا شورى، هذا هو نظام المسلمين، أمرهم شورى بينهم، شاورهم. نقاتلهم فين؟ في المدينة، ولا نخرج إلى خارج المدينة؟ فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وقال بعض أتباعه، وقال بعض أهل المدينة: نقاتلهم في المدينة، ما يعرفون طرق المدينة، وهو ما يسمى بمصطلح العصر حرب عصابات، حرب عصابات، نقاتلهم داخل المدينة. وقال الآخرون: بل نخرج خارج المدينة يا رسول الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، ظاهر بين درعين، اعقلها وتوكل، يعني لبس درعين أحدهما فوق الآخر، ثم أخذ السلاح وخرج. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، خافوا أن يكونوا تقدموا بين يدي رسول الله بأمر ما كان يريده رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، الأمر لك، لو ما كنت تريد الخروج فالأمر لك، تريد الخروج أو ما تريد الخروج فالأمر إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته، يعني لأمة الحرب، أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصمه صلى الله عليه وآله وسلم، بينه وبين عدوه. استشار، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى أنه يمسك، انتبه لي يا صاحب الرؤيا، يا صاحب المنامات والأحلام، كثرت المنامات والرؤى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رأيت كأني ممسكا بسيف، وفي وسط السيف ثلمة، هزست السيف فرجع كما هو وأحد مما هو، ورأيت بقرا تنحر، فقال: ما هذا الكسر في السيف إلا ما سيصاب به المسلمون في هذه المعركة. وهزه صلى الله عليه وسلم السيف فرجع كما كان، قال: وهو الفتح الذي فتح الله عز وجل به على المسلمين، وأما البقر فما أراهم إلا أصحابي. ووقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما كانت الرؤيا ليتقهقر بها رسول الله والمسلمون عن الخروج لملاقاة عدوهم بالقرب من أحد ومن جبل عينين. أما عدد المسلمين فكانوا على 1/3 وجل غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أعداد المسلمين لا تذكر مع أعداد المشركين، ومع هذا كان الانتصار وكانت الغلبة لمن؟ لرسول الله وللمسلمين، لأن الأمر ليس بكثرة العدد ولا بضخامة العدد، ولكن الأمر بالإيمان الذي تقاتلون به عدوكم، تقاتلون به عدو الله وعدوكم. قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 1000 مقاتل، فرسان، 100 دارع. استعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب، فمن بلغ 15 من عمره قبله، كسمرة بن جندب ورافع بن خديج، ورد كثيرا ممن لم يبلغ من الشببة 15، فرد أسامة بن زيد، ورد أسيد بن ظهير، ورد البراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وعدد الشباب المتطوعون والمتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تنثلج به صدور المؤمنين، ويدل على أن الشباب في سن 14 و15 يتقدمون لإيش؟ لا لسفرة برية ولا لنزهة خلوية أو بحرية، ولكن يتقدمون يحملون أرواحهم على أكفهم. فأين شبابنا الآن؟ أين شبابنا؟ لا يزال شبابنا بخير لله الحمد والمنة، إن شاء الله الإيمان في قلوبهم وهم متمثلون بالإسلام، وخير سفراء إن شاء الله حتى ولو خرجوا خارج هذه البلاد وهم من أهل الإيمان والتوحيد، فإنهم يترجمون الإيمان والتوحيد، ولا نتشاءم بل نتفاءل إن شاء الله. خرجت النساء وهن متسترات متجلببات، ما هن متبرجات سافرات. نعم خرجنا مع رسول الله. أم عمارة نسيبة بنت كعب قاتلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتالا مستميتا حتى أصابتها الجراح. حمنة بنت جحش كانت تداوي الجرحى. أم سليط كانت تحمل الماء السقاية للمسلمين. عائشة وأم سليم رضي الله عنهما وعنهن أجمعين كانت تسقيان الجرحى، كما روى ذلك البخاري من حديث أنس، والله أعلى وأعلم.